التي يريدها الرجل يصرف عليه طلاقة الأولى، وهل يجوز له أن يقبل هذا الشرط دونما سبب من الأولى؟ هذا لا يجوز. وبعض الناس يقول إذا أطلع منه آخر عند خاطر الزوجة يقول بشرط أن تطلق زوجتك، هذا لا يجوز. وقصة نهى عن ذلك، نهى أن تكتبه مرأة طلاق أخرى. الحاصل أنه لا يجوز للمخطوب منهم أن يشترط على الخاطب أن يطلق زوجته الحالية، بل هذا من ظلمهم وعدوانهم، فليس لهم هذا الشرط، وليس له ولا يلزمه الوفاء بهذا الشرط، بل شرط منكر يخبرهم أن هذا لا يجوز، هذا نهى عن الشرط على هذا الشرط، فلا يليق منكم ذلك. فإن صمموا وشرط لهم شرطهم بعض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة البريرة: كل شرط ليس في كتاب الله هو باطل وإن كان من هذا الشرط. الله الله حق شرط الله أوثق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.